مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جنة الأعشاب برنامجكم مع خبير الأعشاب الكاتب والباحث بالأعشاب عضو اتحاد الكتاب والأدباء حسن خليفة. كثير من النساء بتعاني من مشكلة الشعر الزائد على الجسم والمناطق الغير مرغوب فيها، فدائما بوصفاتي من خلال القنوات الفضائية والوصفات اللي أنا بقدمها للناس بحكي زيت السعد، بروحوا وبيرجعوا بقولوا لك جبنا زيت النمل. أي هو النمل بيطلع زيت؟ ليش ما نعود لمجربات أجدادنا؟ إيش كانوا يستخدموا؟ وكانت النساء تتزوج وكان يكون عندها شعر زائد على رجليها وعلى المناطق الحساسة ويطلع على منطقة الشوارب والذقن والصدر، وكانت تحب تخفف من هذه المشكلة، شعر غير مرغوب فيه. لا كان لا ليزر ولا كان مستحضرات ولا كان شيء ولا كان مستشفيات والله. وكانت النساء مثل القمر بعيونها، بجمالها، بوجهها، بشعرها اللي هو تاج المرأة، في جلدها، وكانت تستفيد من الطبيعة من المجربات، وكانت تستخدم نبات السعد درنة منتفخة، بيصنعوا منها أو بيطلعوا منها زيت اسمه زيت السعد. لكن بنخاف من الغش، حدا يبيعكوا زيت الطبيخ ويقولكوا هذا زيت لعدم نمو الشعر. الكثيرين صاروا يمتهنوا الغش، هدفهم بس الفلوس والإعلان على الفيسبوك واليوتيوب وما أشبه والله. لكن أنا خليني أعطيك الخلاصة للنساء اللي بتعاني من هذه المشكلة وهرموناتها بتكون ملخبطة وعندها مشاكل بالغدة الدرقية أو بعض المشاكل، فبيظهر الشعر، بتلاقي أختها ولا شعر على جسمها وهي مسكينة مليانة شعر، وبتقول لك والله إنها مشكلة بتأرقني، ليش انا مش مثل هالستات؟ ليش انا هذه المشكلة عندي؟ ما بتكون عارفة انه فيها خلل، عندها خلل في جسمها. لكن اليوم بصورة عامة خليني احكي على فوائد نبات السعد. كانوا يستخدموه اجدادنا، شوفوا يا جماعة، شوفوا اجدادنا ما كانوا يتركوا شيء والله الا يستفيدوا من الطبيعة ويعرفوا فوائدها 100% ابدا، حتى لتسكين الآلام كانوا يستخدموا أوراق الصفصاف اللي هلا الآن بيطلعوا منها الإسبرين على سبيل المثال، وكانوا يقاوموا الالتهابات بالثوم وبالبصل وبالقرفة وبالزنجبيل وبالكركم، ما تركوا شيء. لكن الفوائد العظيمة لنبات السعد أو درنة السعد، درنة، فوائدها إنه كانوا يستخدموها بتخلصهم من آلام البطن، وايضا كانوا يقتلوا فيها الديدان في البطن، اللي يكون عندهم ديدان، لا كان شراب ولا كبسول ولا دكتور، فكانوا يعرفوا ايش اللي بيطرد الديدان من ابدانهم وابدان اطفالهم. لا كان ثلاجه ولا كانوا يحفظوا الغذاء، ما كان ثلاجات اللي هي البراد، ما كانت الناس. ايضا كانوا يستخدموه من الوصفات المجربه للنواسير، الناسور، كانوا ياخذوا مطحونها مع زيت الزيتون يضعوها على الناسور يخلصهم من هذه المعاناة. ما في، كانوا كل شيء يعرفوا ايش الفوائد، وكانوا يستخدموا ايضا من الوصفات المجربة نبات السعد او درنة السعد لمشاكل الحمى اللي عندهم السخونة، يكون عندهم التهاب وعندهم سخونة يسكنوا فيها السخونة حتى في منقوح يشربوه، لكن ما نزيد بالجرعة. درنا قدر 3 حبات من مطحونها على كوب المي، حبتين بكفي، مسموح لنا احنا لغاية 6 حبات باليوم. ناخذ 3 نطحنهم او قدر ملعقة صغيرة، ملعقة اللي بنحرك فيها الشاي، ونصب عليها الماء الساخن تتنقع ونشرب المنقوع. شوفوا كيف الفوائد اللي كانوا يعرفوها اجدادنا. ايضا كانوا يستخدموها لحل الكثير من مشاكل القلب والشرايين، معروفة مشهورة عند كل العطارين معروفة، وكانوا يستفيدوا منها لمشاكل سلس البول التنقيط ما بعد التبول، ولكبار السن اللي عندهم مشاكل بالمثانة، مثانة عصبية وما يمسك نفسه يتوضى، ما يلحق يتوضى إلا يصير في عنده تنقيط، رجال ونساء كبار السن لا حياء بالعلم. وأيضا كانوا يستخدموها للتبول اللا إرادي. شفتم أجدادنا كيف كانوا عايشين؟ كانوا عايشين على الفطرة، والله معطيهم على قد فطرتهم. كانوا يعرفوا هذا النبات لإيش، نبات السرو لإيش، كانوا يعرفوا الكتان لإيش اللي استخدموه من آلاف السنين، السمسم اللي هو الجلجلان لإيش، كانوا يعرفوا خصائص العدس. انتوا بتشربوا شوربة العدس ما بتعرفوا فوائدها، كانوا يعرفوا، والله ما كانوا يجهلوا شيء. وهذا العلم امتداد لإلهم اللي احنا بنتكلم عنه، هي المجربات، مجربات أجدادنا. إذا حتى كانوا يستفيدوا منه، وحتى من زيته لتسكين آلام الأعصاب، واللي يكون عنده رجفة في إيديه دلك الرقبة والكتف، وحتى منقوعه ثلاث حبات أو قدر ملعقة صغيرة من مطحونه، وكانوا يستفيدوا منه أيضا لمشاكل تقرحات اللثة غرغرة ويبصقوا. وأيضا كانوا يستخدموه، أنه ذكرت أنه مسكن للآلام ومسكن لآلام المغص، أيضا قاطع بزيل الصداع بعون الله سبحانه وتعالى، ومدر للبول، وأيضا طمث الدورة الشهرية للنساء المحتبسة. أجدادنا كانت الولادة اللي تعرف كل نبتة إيش بتعالج، رجل الأسد، البابونج، كف مريم، الأعشاب النسائية، الميرمية للنساء، فكانوا يعرفوا خصائصها، وإنها هذه بتفيد المرأة، هذه بتقضي على الالتهابات، هذه بتقضي على البكتيريا، هذه بتقضي على الفطريات، هذه بتقضي على السيلان، هاي مدرة للبول، هاي بتحبس البول، هاي بتخلص الماء المحتبس على الرئتين. كانوا يعرفوا مشاكل القلب، كانوا يعرفوا فوائد العسل، ولا احنا جديد بس بنعرف مع التلفزيونات والمواقع فوائد العسل، ابدا فيه شفاء للناس، كانوا يعرف. اذا حتى كانوا يستخدموها لتفتيت الحصى، وكانوا مع الاسف، وكانوا مع الغرغرة لمشاكل الفم، انها تشد اللثة غير انها تعالج التهابات اللثة، كانت تشد اللثة، كل ما نكبر بتنزل اللثة يا اخوان، وبصير في حركة بالأسنان، ولا الواحد لما يكبر ليش أسنانه بتوقع؟ اللثة بتكون ضعيفة، ماسك السن، مزروع فيها السن، فبالتالي نعم كانوا يتغرغروا في منقوحة ويستفيدوا. أيضا مفيدة لعفن عفن المعدة، وحتى لرائحة الفم. يا سلام، أجدادنا إيش كانوا يستخدموا فعلا؟ وكانوا يستخدموها كطارد للحشرات، وكانوا يصنعوا منها الصابون، وأيضا يبخروا فيها، والنساء تبخر ملابس الأطفال من العث يخزنوها، لأنه ما كان مثلنا اليوم خزاين وتهوية وما أشبه، كانت الناس بيوتها من الطين والحجر والمغر، فكانوا يبخروا الملابس للأطفال فيها، في هذا النبات. شوفوا أجدادكم، وكانوا يستخدموها للإسهال، وكانوا يستخدموها، فوائدها جدا عظيمة، إنه بتشافي الجروح والقروح، لبخة على المنطقة المتضررة. فلذلك أنا بوصف ماءها حتى لحب الشباب، وحتى البثور على الظهر لا حياء بالعلم، وللنساء، وحتى كانوا يستخدموها. شوفوا اللي أحكيه هو صح، أنا بحكي بمجربات موثقة. قيء وغثيان كانوا يستفيدوا منها، وسوء هضم وإسهال، دائما عنده مشكلة إسهال يروح على الحمام ويرجع، ويحس إنه لما يطلع بده يروح على الحمام كمان مرة. نعم كانوا يستفيدوا منها، إذا في ديدان تخرج الديدان من البدن، وكانوا يستفيدوا منها للتعب والجهد لما يبذلوا جهد، وحتى للاكتئاب والقلق. شوفوا هالنعم موجودة عند كل العطارين، درنة صغيرة نطحنها نستفيد من خصائصها، بإمكانكم أنه إحنا نطحنها عند العطار وناخذ ملعقة صغيرة مش فل مليانة على كوب هالمي، نصب عليها المي السخنة ونتناولها بعد ما تتنقع بربع ساعة، فبالتالي بنستفيد. يا اخوان انا اكثر شيء بحب انه بس ناخذ مرتين باليوم، ملعقتين صغار باليوم، تقريبا 6 حبات منها، لكن احنا نكون حريصين نحكي قدر حبتين اللي هم من مطحونهم، قدر ملعقة صغيرة نحرك فيها الشاي، فبالتالي بنستفيد باذن الله سبحانه وتعالى. لكن المهم عند النساء عدم نمو الشعر، هذه الدرنة درنة السعد نعم بتمنع ظهور الشعر على تجارب. من تجارب، انا عندي زيت السعد، لكن انتوا اعملوها في البيت، ما بدنا نتاجر ابدا والله، انا بقدم معلومة مجربات ايام زمان، لكن على مدار استخدامها بتخلصي من الشعر وبتحسي انه ما في شعر، يعني حتى تحت القبط. بس تنزعي الدلكي بالمنقوع او نغليها بزيت الزيتون ونتركها للشهر الجاي. صار الزيت اسمه زيت السعد. بعد النزع مباشرة بالدلكي المنطقة. اول يوم وثاني يوم وثالث يوم. والشهر الجاي نفس الشيء لما تنزعي. او كل ما تنزعي. اسحب الشعر بالطريقة الاعتيادية بالحلاوة ودلك المنطقة، راح تحسي انت خلال 3 شهور انه انت بخير وعافي بإذن الله، خلصتي من الكثير من المآسي اللي بتصيب جسمك وبتختلف عن الناس. بس بدنا نحل المشكلة الاولى، اذا كان مشكلة بالغدة او مشكلة في الهرمونات او تكيس على المبايض او مشاكل بالدورة الشهرية، بدنا ناخذ البردقوش عشان تنحل مشكلتك نهائيا. فبالتالي بنستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. أعطيكم إنه ما بطلع الشعر مرة ثانية. ميتها، زيتها، نقحها نغليها بزيت الزيتون وبعب ونحطها ونتركها تتجانس مع بعض. في إشي كانوا ياخدوها يغلوها بزيت الزيتون بعدين يحطوها بالخلاط وشغلوا الخلاط يتجانسوا بشكل صحيح ويتركوها في مرتبان أو بعب أسبوعين 3 ويصفوها. هذه الطرق البيتوتية، لكن بإمكانكم من مغليها أيضا إن شاء الله أنه بتساعد، أو حتى معجونها نطحنها ناعمة نعجنها بزيت الزيتون وندلك المنطقة. بدكوا هيك الأسهل، بتدوروا على الأسهل. هذا جنة الأعشاب، نبات السعد، درنة السعد لها فوائد جدا عظيمة سبحان الله. والله أجدادنا ما تركوا شيئا أبدا، ألام المغص، استفراغ، القيء، عدم نمو الشعر الغير مرغوب فيه، لكن كل شيء بيزيد عن حده بينقلب ضده. رجاء أنا حريص عليكم والله مثل ما أنا حريص على نفسي، ما إلها أضرار هذه النبتة، لكن إذا زدنا بالجرعة نعم بصير أضرار ما بدنا، يعني استخدامها أسبوعين زمن مش مشكلة، تخلص من الكثير من المشاكل بعون الله سبحانه وتعالى. هذا جنة الأعشاب وهذا خبير الأعشاب حسن خليفة، سلام الله عليكم وروحه ورحمته وبركاته.